درسنا في البعث الحقيق كما تعلمون لازلنا في طرق التحمل والأداء. سبق معنا السماع هذا الأول، الثاني العرض، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، الخامس المكاتبة، ويلي المكاتبة ماذا؟ الإعلام، ويليها الوصية، وأخيرا الوجادة. وتعلمون هناك خلافات ونزاعات بين العلماء في مثل هذه الطرق، منها ما يترجح لدى بعض المحدثين اعتباره والعمل به وإجزاؤه في الوقت، ومنها ما ليس كذلك، وهذا ما نريد مدرسته في هذا المجلس إن شاء الله. قال القسم الخامس المكاتب بأن يكتب إليه بشيء من حديثه أو مسموعات أو مصنفات. هل مجرد المكاتبة إذن بالرواية أو ليس فيها إذن بالرواية؟ هذا هو في الحقيقة الراجح، أن المكاتبة معمول بها. معناه وكان بعض التابعين يقول كاتبنا عمر بن الخطاب بكذا وكذا، أن اقتلوا مثلا كل ساحر وساحرة كما في صحيح البخاري. وعبد الله بن أبي أوفى يقول كتب إلينا فلان، كتب إلينا فلان. لا مانع من اعتبار هذا رواية، تفيد الرواية وتفيد العمل، والعمل بأن يكتب إليه شيء من حديث فإن أذن له في رواية عنه فهو كالمناول. إذا الآن في مكاتبة مقرونة بإذن، هذه ليس في إشكال، حكم الإجازة معناه. طب المكاتبة بلا إذن الراجح أنها معمول بها، لسيما إذا وثقت بخط الكاتب أو بخط من كتب عنه نيابة عنه. معناه قال وإن لم تكن مع إجازة فقد جوز الرواية بيعي ومنصور والليل، وفي صحيح البخاري هذا موجود ومروي ومعترض وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين. معناه لكن بشروط كما قلت لكم، أن تكون عالما بخط هذا الكذب، الثقة متحققة حاصلة وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجرد، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. طيب وجوز الليث ليث بن سعد ومنصور للمعتمد في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلق، والصحيح والأحسن أن يقيد أخبرنا فلان مكاتبة، حدثنا فلان مكاتبة، التقيير. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في رواية عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباط، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهى عن روايته عنه فله روايته. الصواب العمل بالإعلام، لأن عدم العمل وعدم الرواية تعد من كتم العلم، تعد من كتم العلم. فلو أخبرك فلان أن هذا الكتاب سمعه من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أعلمك بهذا، لا مانع أن تقول أخبرني فلان إعلاما، أعلمني فلان بكذا، من باب نشر العلم لا بأس، من باب تعليم الناس لا بأس. حتى قالت الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهى عن رواية عنه فله رواية من أي وجه؟ من باب التأثم من كتمان العلم، التأثم من ماذا؟ من كتمان العلم. كما لو نهوا عن رواية ما سمعه من، ممكن إنسان أنت سمعت منه أحاديث في شيء معين ربما يقع بينك وبينه من الإحل والبغضاء، يقول لك ما ترويش عني هذا الحديث. معنى السبب إيه؟ الدافع شخصي، دافع شخصي. طب أنا الآن عندما أنهاك أن تروي عني هذا الحديث، هل أنا شاكك فيك؟ هل أنا مستريب فيك؟ هل أنا غير ضامن لحفظك، خائف من حفظك؟ هذا علة أخرى. إنما لما تكون علة شخصية فلا عبرة له، فلا عبرة له. لكن أنا أخشى من روايتك هذا الحديث مثلا لوقوع فتنة من الفتن، مفسد المفاسد، لو أنك حدثت بهذا الحديث فهنا لا بأس إذا انكف عن الرواية. أما إذا كان المدح سببه شخصي فلا ينكفت إليه. القسم السابع الوصية، يوصي بكتابه أو بجزئه إلى فلان ابن فلان، إذا أنا مت، إذا أنا سافرت، إذا أنا كذا، إذا أنا كذا. هذه الكتب قال بأن يوصي بكتاب الله كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك. الكتاب عن النص، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. الوصية الراجح أنه معمول بها، الوصية أن يوصي بكتاب الله كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصى، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. لا هي درجة، درجة أقل من المناولة وأقل من الإعلام. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، هذا بعيد. الإمام الألباني رحمه الله يقول هذا من ابن الصلاح بعيد، هذا من ابن الصلاح ايه بعيد. ليه؟ لان بعض السلف بعض التابعين كان يوصي بكتبه اذا مات للراوي الفلاني والشيخ الفلاني، لا حرج فيها، لا حرج، فمعمول بها. وهو اما يقول ابن الصلاح وهو اما جلة عالم، أم عندكم أم أو أو أو أو وهو إما جلة عالم أو عندكم عندي أم وهو صواب أو كلامك أحسن كده، وهو إما جلة عالم أو متأول. الصواب أن الوصية معمول بها. إذا أوصى التابع مثلا إلى أحد تلاميذه بكتبه بعد موته أو إذا سافر، لا بأس أن يأخذ هذه الكتب ويرويها ما دام هو متأكد أنها كتب هذا الشيء، وهذا سماعه فعلا ثابت فيها، لا حرج. وإلا كان في هذا كتمان العلم. قال إلا، لكن مذهب ابن الصلاح المنع. الإمام الألباني يقول وهذا الذي استبعده يعني غير صحيح، يقول هذا بعيد. ويقول الشيخ الألباني بل هذا هو البعيد، يعني رأيك هذا هو إيه؟ هو البعيد. قال إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. والوجادة سيأتي الكلام عليه. إذا الآن معنا كم من الأقسام؟ أول شيء أخذناه اليوم المكاتبة، يكتب فلان لفلان، يكتب الصحابي الجليل لبعض التابعين، معناه يكتب التابعون فيما بينهم الليل، كتب فلان لنا بكذا وكذا، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن يفعلوا كذا وكذا برواية مثلا صحيح البخاري، ويعطيك أسانيد صحيح البخاري، فأنت تعتمد هذا. طيب ولماذا أصلا كتب لك؟ ما الفائدة؟ لو أهملنا هذا الشيء إذا لا فائدة من الكتابة، جعلنا الكتابة عبثا لا فائدة من ورائها وبطل العلم من ورائها. السبب الطريقة، طريقة المانع من المكاتبة. اليوم أكثر سؤالك لأهل العلم المشافهة بالهاتف مثلا، تمشي إليه فيشافهك أو يرسل إليك كتابا، فتوى الفلانية، الحديث الفلاني، حكم الفلاني، عبارة عن مكاتبة. ومن هذا الطريق بعد المكاتبة الإعلام، وبعد الإعلام ماذا؟ الوصية. الثامن الوجادة. أنت وجدت من وراء عالم العلماء في بيته مثلا، بعض الناس تزوج امرأة العالم بعد وفاته لكي يقف على الكتب التي كانت لهذا العالم، كانت لهذا العالم. نعم، بعض الناس تزوج امرأة الشافعي بعد أن مات الشافعي، يقول لأقف على كتب الشافعي لأجد كتب الشافعي. ما تزوج المرأة يعني غنيمة أنها جميلة أو كذا أو كذا، مش هذا مقصود. ممكن واحد ما يعني رجل يموت عن زوجته يقول والله أنا أغتنم الفرصة دي، فرصة ما تتعوضش، لكن شوفوا الهمة. نعم، واحد كتزوج امرأة صحابي يقول ليه؟ عشان أعرف كيف كان قيامه بالليل. شوف ازاي كيف كان قيامه إيه؟ بالليل، يعني بهمم عليه. نعم، تدانيها الجبال. نعم، قال الوجادة وصورتها أن يجد حديث أو كتابا بخط شخص بإسناد، بهذه وجادة، فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية، فأقول وجدته بخط فلان، حدثنا فلان ويسنده. هو الوجادة هذه فيها انقطاع من جهة، ها، ويجد العمل بها من جهة أخرى. يعني العمل بأحاديث وجدت في هذا الكتاب واجب، لأن لا تترك شيئا صح عن الشارع وثبت إليه فلا تعمل به، ففيها انقطاع من جهة، إن ما في عرض ولا سماع ولا كذا ولا إذن، إنما وجدت. ولذلك اختلفوا في رواية إيه؟ رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، من أولاد عبد الله بن مسعود أبو عبيد، يقولون لم يسمع من أبيه شيء، إنما روايته عن أبيه وجادة، وجد كتب أبيه من بعده، فأخذ يحدث بها الناس لما بلغ هو ولا كان صغيرا، مات أبوه وهو أبو عبيد صغير، فلم يسمع من أبيه أصلا، إنما وجد كتب أبيه من بعد. قال وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فلا أن يروي عنه على سبيل الحكاية، فأقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يعني هذا معتبر، عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كتاب أبي. ولذلك يعدون هذا من زوائد المسند. قال يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي حديثا حدثنا فلان، ويسوق الحديث ولو أن يقول قال فلان، إذا لم يكن في تدليس يوهم اللقية، إذا كان معروفا بين الناس أن هذا لم يلق هذا ولم يسمع منه. قال ابن الصلاح وجازم بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فعله. صحيح، مثل هذا ينطق، ولو أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط، ذكر فلان أو قال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم لم يتحقق من أن هذا الكتاب مقابل بكتاب آخر أو بالأصل، ولو أن يقول بلغني عن فلان أو قال فلان. قلت ابن كثير يقول والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة، يعني يريد أن يقول إيه؟ حكاية عن ما وجده، يعني فيها انقطاع. انقطاع، وهذا صحيح، فيها انقطاع. وأما العمل بها فمنع منها طائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في، وقطع بعض المحققين من أصحابه عن أصحاب الشافعي، أصحاب ماذا؟ الشافعي، في الأصول لوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها. لا شك يجب العمل بها عند حصول الثقة. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. احنا اكثر ما معنى ايه؟ وجدنا في صحيح البخاري، وجدنا في صحيح مسلم، وجدنا في سنن ابي داود، وجدنا في مسند احمد، وجدنا في الكتاب الفلاني الى اخره. قال يعني فلم يبق الا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا. الظاهر هذا حديث قدسي يا اخوه، معناه طيب او ننظر لعله ليس قدسي ذلك، ننظر نقرا شو: اي الخلق اعجب اليكم ايمانا؟ قالوا: الملائكه. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الانبياء. فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليه؟ قال: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وانا بين ظهر؟ قال: فمن يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله. فمن يا رسول الله؟ قال: قوم ياتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. لكن الناس في هذا الحديث بين مصحح ومضعف، ورجح الشيخ الألباني بالضعيفة ضعفه منهم، يعني علل في الأحاديث لا تخلو أسانيد هذا الحديث من مقال، طرقه لا تخلو من مقال وكلام، وكلام شديد لا ينجبر، ضعف شديد لا ينجبر. من العلماء الآخرين من صححه وقواه مجموع الطرق سواء هذا أو ذاك، نحن نعتبر الوجادة فيها انقطاع من جهة، ويجب العمل بها من جهة أخرى. وهذا الحديث من ناحية الصحة والضعف الذي يترجح أنه ضعيف، قد ذكر الشيخ الألباني علل تضعيفه في السلسلة الضعيفة، فمن شاء رجع إليه الجزء الثاني صفحة 400، صفحة 400. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ورب في شرح البخاري، هذا الإمام ابن كثير يقول في شرح البخاري، يعني ايش؟ ليس في، يعني ليس موجودا في متن البخاري نفسه، انما هو في الشرح، لان الحافظ ابن كثير له شرح على صحيح البخاري ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمه، وهذا هو الواقع بالنسبه لنا اليوم. ما هي الا وجادات، بمجرد الوجاده لها والله اعلم. اذا الان يا اخوه بارك الله فيكم، انتهينا من طرق التحمل والسماع، وكل هذا مندرج تحت النوع الرابع والعشرين في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يلي هذا إن شاء الله النوع الخامس والعشرون في ماذا عندكم؟ في كتاب الحديث وتطييبه وضبطه. فلا شك يعني من هذا النوع الخامس والعشرين وما بعده إلى نهاية الكتاب سيكون إن شاء الله سيرنا فيه سيرا سريعا، معناه بخلاف سيرنا الماضي في الأنواع السابقة، فكان السير فيها سيرا بطيئا لأهميتها. بعد هذا النوع الأمر فيه سهل يسير جدا، قراءة سريعة حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله.